قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الثاني من أحاديث الباب. وأحاديث الباب رواها الإمام مسلم من طريق ابن عباس ومن طريق أبي سعيد الخدري، وقد رأينا أنه رواه من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سبعة طرق، وكلها مدارها على أبي جمرة. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فرواه من طرق متعددة. أول رواية هي رواية يحيى بن أيوب، رواها عن ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. ومدار هذه الرواية على قتادة ابن دعامة السدوسي، لكنه يرويها عن أبي نضرة عن أبي سعيد. وساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثانية حيث قرن بين شيخيه محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة. ومدار هذه الرواية على سعيد بن أبي عروبة، حيث إن إسماعيل بن علي وابن أبي عدي تابع بعضهم بعضا متابعة تامة في روايته عن سعيد بن أبي عروبة، ورواه أيضا من طريق شيخه محمد بن بكار عن أبي عاصم عن ابن جريج، وأخرجه من طريق أخرى رابعة أو من طريق خامسة من رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج. ومدار هذه الرواية على ابن جريج، حيث تابع أبو عاصم عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في الرواية عن ابن جريج. قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا. ونلاحظ أن هذه الرواية تلتقي مع الرواية الأولى في أبي نضرة، وأبو نضرة يرويها عن أبي سعيد الخدري، وزاد في هذه الرواية حسنا. وسيمر بنا إشكال في المراد بحسن هذا، حيث بين الإمام النووي نقلا عن أبي موسى المديني أن حسنا هذا هو الحسن ابن مسلم ابن يناق، وأنه تابع أبا نضرة في رواية هذا الخبر عن أبي سعيد. فالحديث يدور بطرقه المختلفة على أبي نضرة، حيث رواه قتادة ابن دعامة السدوسي عن أبي نضرة، وتابعه في ذلك أبو قزعة. وقبل أن نتكلم على هذا الحديث، نود أن نعرض ما كتبه الإمام النووي رحمه الله حول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قرأنا ودرسنا حديث ابن عباس وفق ما كتبه الإمام مسلم، لكننا نحتاج إلى أن نتابع ما كتبه الإمام النووي في ذلك. ترجم الإمام النووي لهذا الحديث ولهذا الباب، وأعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي سعيد الخدري، حيث إنهما حديث واحد، وهو حديث متعلق بأخبار وفد عبد القيس وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وفدوا عليه. قال الإمام النووي: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشرائع الدين، والدعاء إليه، والسؤال عنه، وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. يعني إن هذا الباب يندرج تحته هذه الأحكام. أولا، الأمر بالإيمان، والمراد به أركان الإسلام، والأمر بشرائع الدين، والأمر بتعليمها وبالسؤال عنها وبحفظها وتبليغها من لم تبلغه، فإن هذا كله يتضمنه حديث الباب. يقول الإمام النووي: هذا الباب فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ففي البخاري أيضا، يعني اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وأما حديث أبي سعيد ففي مسلم خاصة، يعني إن الإمام البخاري لم يخرج حديث أبي سعيد الخدري. هذه فائدة، حيث بين الإمام النووي إن هذا الحديث حديث ابن عباس متفق عليه. قوله في الرواية الأولى: قال حدثنا حماد، يعني ابن زيد. وقوله قال حدثنا حماد، القائل إنما هو خلف ابن هشام شيخ الإمام مسلم. قال حدثنا خلف ابن هشام، قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله في الرواية الثانية، وهي التي رواها يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول: قد يتوهم من لا يعاني هذا الفن، يعني من لا يدرس ويعرف علوم الحديث، أن هذا تطويل لا حاجة إليه، ذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله حول الإسناد، لكنه حوله بعد ذكر ابن عباس، وكان الذي سار عليه المحدثون أن الإسناد يحول عند أول راوي تلتقي عنده الأسانيد، وفي حديثنا هذا الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد هو أبو جمرة، فكان الأنسب أن يقول حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد كلاهما عن أبي جمرة عن ابن عباس، لكن الإمام مسلم عدل عن ذلك لاختلاف ألفاظ الروايتين، لأن في بعضها فيه التسميع وفيه التحديث، يعني إن الحديث أو إن السند إن أدوات التحمل في السند الأول فيها عنعنة، أو في السند الثاني عنعنة، وفي السند الأول تحديث وسماع. ولو أن الإمام مسلم رحمه الله جمع بين الروايتين وقال فيها بالعنعنة لغير قول شيخه، ولو رواها بالسماع لتقول على شيخه ما لم يقل، فلذلك أبقى الإسنادين ولم يحول السند عند أول راوي، وإنما حول السند بعد أن ذكر وجوه الخلاف. يقول قد يتوهم من لا يعاني هذا الفن أن هذا تطويل لا حاجة إليه، وأنه خلاف عادته وعادة الحفاظ، فإن عادتهم في مثل هذا أن يقولوا عن حماد وعباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبه وعدم مؤانسته بشيء من هذا الفن، فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواة، وهنا اختلف لفظهم، ففي رواية حماد عن أبي جمرة سمعت ابن عباس، وفي رواية عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس، أي إنه روى فيها الرواية بالعنعنة، وفي رواية حماد بن زيد فيه التصريح بالسماع بين أبي جمرة وابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن يتفطن لمثله، وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة في الحديث الأول من كتاب الإيمان. ونبهت عليه أيضا في الفصول، وسأنبه على مواضع منه أيضا مفرقة في مواضع من الكتاب إن شاء الله تعالى. قال والمقصود أن تعرف هذه الدقيقة أو أن تعرف هذه الدقيقة ويتيقظ الطالب لما جاء منها فيعرفه، وإن لم أنص عليه اتكالا على فهمه في بما تكرر التنبيه به. وليستدل أيضا بذلك على عظم إتقان مسلم رحمه الله وجلالته وورعه ودقة نظره وحذقه، والله أعلم. وأما أبو جمرة قال وهو بالجيم، واسمه نصر بن عمران ابن عصام، وقيل ابن عاصم الضبعي بضم الضاد، المعجمة البصري قال صاحب المطالع ليس في الصحيحين والموطأ أبو جمرة ولا جمرة بالجيم إلا هو. قلت وقد ذكر الحاكم أبو أحمد الحافظ الكبير شيخ الحاكم أبي عبد الله، وأبو أحمد الحاكم له كتاب في الكنى، في كتابه الأسماء والكنى ذكر أبا جمرة نصر بن عمران هذا في الأفراد، يعني في الرواة الأفراد، يعني الذين لا يشاركهم في الاسم غيرهم، وكأنه يؤكد بهذا أنه لا يوجد من اسمه أبو جمرة إلا نصر ابن عمران. قال في كتابه الأسماء والكنى أبا جمرة نصر ابن عمران هذا في الأفراد، فليس عنده في المحدثين من يكنى أبا جمرة بالجيم سواه. ويروي عن ابن عباس يعني أبا جمرة حديثا واحدا ذكر فيه معاوية بن أبي سفيان وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره، والحديث رواه مسلم في الصحيح. قال وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث وفي القطعة التي شرحها في أول مسلم، وهو الكتاب الذي ذكرناه في درس ماض وهو اسمه تصحيح كتاب مسلم، قال والقطعة التي شرحها في أول مسلم عن بعض الحفاظ أنه قال إن شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال يروون كلهم عن ابن عباس كلهم يقال له أبو حمزة بالحاء والزاي إلا أبا جمرة نصر بن عمران فبالجيم والراء. قال والفرق بينهم يدرك لأن شعبة إذا أطلق وقال عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو بالجيم وهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره يعني ممن يكنى بأبي حمزة ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه يعني مع كنيته، والله أعلم. قوله قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صاحب التحرير يعني الذي سبق أن شرح كتاب الإمام مسلم، الوفد هم الجماعة المختارة من القوم فيتقدمونهم في لقي العظماء والمصير إليهم يعني إلى العظماء في المهمات، وأحدهم يسمى وافد. قال ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانوا يعني الوفد 14 راكبا، الأشج العصري رئيسهم. ومزيدة بن مالك المحاربي هذا الثاني، وعبيدة بن همام المحاربي وصحار بن العباس المري وعمر بن مرحوم العصري والحارث بن شعيب العصري والحارث بن جندب من بني عائش، هؤلاء الذين عرفهم الإمام النووي. قال: ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء. قال: وكان سبب وفودهم، يعني قدومهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن منقذ بن حيان أحد بني غن ابن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، يعني كان يقدم إلى المدينة قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم مهاجر، يقدم متاجرا، كان متجره إلى يثرب في الجاهلية. قال: فشخص إلى يثرب، يعني إلى المدينة، بملاحفة وتمر من هجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا منقذ بن حيان قاعد، يعني يبيع تجارته، إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنهض منقذ إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنقذ بن حيان؟ كيف جميع هيئتك وقومك؟ ثم سأله عن أشرافهم، رجل رجل يسميهم بأسمائهم. قال: فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك، يعني وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم رحل قبل هجر، يعني جهة أرضه، وهي أرض هجر، والمراد بأرض هجر هي منطقة البحرين. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا. قال: فذهب به وكتمه أياما، ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة ابن الحارث، والمنذر هو الأشج الذي سمي بأشج عبد القيس. قال: سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم به، يعني بلفظ الأشج، لأثر كان في وجهه. وكان منقذ رضي الله تعالى عنه يصلي ويقرأ، يعني هذه السورتين التي حفظهما. قال: فشكت امرأته ذلك. قال: فنكرت امرأته ذلك. هكذا عندكم؟ يعني انها انكرت ما رأته من حاله. قال: فنكرت امرأته ذلك، فذكرته لأبيها المنذر، فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب، إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة، يعني جهة القبلة، تعني القبلة، فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، يعني على الأرض حال السجود، ذلك ديدنه منذ قدم، يعني من المدينة. قال فتلاقيا يعني المنقذ ابن حيان والمنذر ابن عائد فتجاريا ذلك أي فتجاريا الحديث حول ذلك فوقع الإسلام في قلبه يعني في قلب المنذر ثم ثار الأشج إلى قومه عصر ومحارب يعني هذه قبائلهم أسماء القبائل الذين كان المنذر ابن عائد شيخا لهم وأميرا قال ثم ثار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا يعني سبب خروج الوفد فسار الوفد فلما دنوا من المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشج العصري غير ناكثين غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين إذ لم يسلم قوم حتى وتروا يعني الأصل أن القبائل يعني الذي جرت به العادة أن قبائل العرب ما دخلوا في الإسلام إلا بعد بعد القتال ومعنى وتروا يعني انقطعوا أو هزموا قال قولهم إن هذا الحي من ربيعة قال لأن عبد القيس ابن أفصى يعني بفتح الهمزة وبالفاء والصاد المهمل المفتوحة ابن دعمة ابن جذيلة ابن أسد ابن ربيعة فهم يرجعون في نسبهم إلى ربيعة بن نزار ومعلوم أن أصل العرب قحطان وعدنان وقحطان بقوا في جنوب الجزيرة العربية قحطان بقوا في جزيرة جنوب الجزيرة العربية وعدنان رحلوا بعد بعد انهدام سد مأرب وسكنوا وسط الجزيرة العربية وشمال الجزيرة العربية قال وكانوا ينزلون البحرين ثم ذكر أسماء المدن في البحرين قال الخط وأعنابها وسرة القطيف والسفار والظهران إلى الرمل إلى الأجرع ما بين هجر إلى قصر وبينونة ثم الجوف والعيون والأحساء إلى حد أطراف الدهناء هذه المنازل التي سكنتها قبيلة قبائل ربيعة وسائر بلادها قال هذا ما ذكره صاحب التحرير يعني إن الإمام النووي نقل هذا الكلام عن صاحب التحرير في شرحه لهذا الحديث مبين المنازل التي نزل فيها قبائل ربيعة من هذه المنطقة والتي كانت تسمى بمنطقة البحرين، ولا يزال جزء منها يسمى بمنطقة البحرين. قال قولهم إن هذا الحي، فالحي منصوب على التخصيص. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: الذين اختاروه نصب الحي على التخصيص، يعني يقصد على الاختصاص، ويكون الخبر في قولهم من ربيعة، ومعناه إن هذا الحي حي من ربيعة. وقد جاء بعد هذا في الرواية الأخرى: إن حي من ربيعة. وأما معنى الحي، كلمة الحي قال تطلق على من يسكن مكانا، فيطلق الحي على المكان وعلى أهله، كما أن القرية تطلق على البنيان وعلى من فيها من الناس. فيكون إطلاق وصف الحي ووصف القرية على تجمع الناس ومبانيهم من باب الحقيقة لا من باب المجاز، لأن بعضهم فسر قول الله تعالى: واسألهم عن القرية، وفي قوله: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قالوا إن هذا من باب المجاز. لكن علماء أو بعض علماء اللغة يقولون هذا ليس من باب المجاز، وإنما هو من باب الحقيقة، لأن قوله: واسألهم عن القرية، القرية تطلق ويراد بها البنيان والسكان، وكذلك العير يراد بها الإبل ومن يركب عليها، وهكذا الحي يطلق ويراد به الجزء من المدينة ومن يسكنها، لأن الحي أخذ من الحياة، حيث إن الحياة تدب في هذه المنطقة بسبب تحرك أهلها. قال: وأما معنى الحي، فقال صاحب المطالع: الحي اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض. قولهم: وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر. قال: سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة، لأن قبائل مضر كانت تسكن وسط الجزيرة العربية. قال: أي كانوا بينهم وبين المدينة، فلا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم، يعني مما يمرون بهم. قوله: ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، ومعنى نخلص أي نصل. ومعنى كلامهم: إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام، فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت العرب، أو كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال فيها. وقولهم شهر الحرام أرادوا به جنس الشهر. قولهم شهر الحرام كذا في هو في الأصول كلها بإضافة الشهر أو بإضافة شهر إلى الحرام، وفي الرواية الأخرى وهي في رواية أبي سعيد التي قرناها: أشهر الحرم. والقول فيه كالقول في نظائره من قولهم: مسجد الجامع وصلاة الأولى، ومنه قول الله تعالى: بجانب الغربي والدار ولدار الآخرة. فعلى مذهب النحويين الكوفيين هو من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عندهم، وعلى مذهب البصريين قال لا تجوز هذه الإضافة، ولكن هذا كله عندهم على حذف، أي على تقدير محذوف. فقولهم شهر الحرام وقولهم يعني شهر الوقت الحرام. قال ولكن هذا كله عندهم على حذف في الكلام للعلم به، فتقديره شهر الوقت الحرام وأشهر الأوقات الحرام ومسجد المكان الجامع ودار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربي ونحو ذلك، يعني هذا على رأي البصريين الذين لا يجيزون إضافة الموصوف إلى صفته. قال ونحو ذلك والله أعلم. ثم إن قولهم شهر الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم، وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز وتدل عليه الرواية الأخرى بعد هذه، إلا في أشهر الحرم. قال والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الأربعة هي الأشهر الحرم، هي الأشهر الحرم. قال بإجماع العلماء من أصحاب الفنون. وهنا يذكر لنا الإمام النووي مسألة لطيفة، وهي من أراد أن يذكر الأشهر الحرم بما يبدأ؟ وبعض أهل العلم قال يبدأ بالثلاثة المتوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم يذكر رجبا، لكن بعض أهل العلم اعترضوا على هذا السرد وقال هذا يقتضي أن يذكر الأشهر الحرم في سنتين. هو الأنسب أن يبدأ برجب ثم يتبعه بذي القعدة وذي الحجة والمحرم، لكن يقال له أيضا ما فررت منه وقعت فيه، لأن شهر المحرم لن يكون من السنة، لن يكون من السنة لو بدأ بذي القعدة. قال هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون، ولكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين حكاهما الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتابة أو صناعة الكتاب. قال ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، المحرم يبدأ به يعني، وهذا يزيل الإشكال، المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال والكتاب يميلون إلى هذا القول لياتوا بهن في سنة واحدة. قال وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقوم ينكرون هذا ويقولون جاءوا بهن في سنتين. قال أبو جعفر وهذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة، لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قالوا، يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكرة رضي الله تعالى عنهم، يعني كلهم قال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قال وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل يعني التفسير. قال النحاس وأدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور، إما أن تأتي مفردا كقولنا رجب وشعبان ورمضان وشوال، وإما أن تأتي يعني مضافة كقولنا ذو القعدة وذو الحجة أو ربيع الأول وربيع الثاني. قال وأدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور. قال وجاء من الشهور ثلاثة مضافات، شهر رمضان وشهر ربيع، يعني والباقي غير مضاف. وفي الحقيقة في قوله شهر رمضان فيه نظر، إلا على رأي من يرى أنه لا يجوز أن يقال رمضان. وقد مر بنا أن الأحاديث جاءت بذكر رمضان دون ذكر الشهر. قالوا لأن الله لما ذكر رمضان ذكره بالشهر فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن جاءت من الأحاديث ما في يدل على أنه يمكن ذكر رمضان بدون ذكر الشهر كقوله وصوم رمضان. قال والباقي غير مضافات، وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. قال وفي الطريق الأخرى قال وآمرهم بأربع أو وأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. وفي الرواية الأخرى آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم. هذه ألفاظه يعني ألفاظ الحديث. هنا قال وقد ذكر البخاري، لأن حديث ابن عباس كما مر بنا أنه أخرجه الإمام البخاري، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة من صحيحه، وقال في بعضها شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكره في باب إجازة خبر الواحد، وذكره في باب بعد باب، بعد باب نسبة اليمني إلى إسماعيل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في آخر ذكر الأنبياء يعني في آخر كتاب ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال فيه آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قال بزيادة واو يعني بين قوله الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا، لأن الروايات الماضية الإيمان بالله ثم فسر الإيمان بالله قال شهادتي أن لا إله إلا الله، لكنه في هذه الرواية كأنه عطف بينهم عطف نسق يعني بالواو، وأهل العلم يحملون ذلك على أن هذا من باب التفسير، العطف للتفسير. قال بزيادة واو أيضا، ولم يذكر فيها الصيام يعني في الرواية التي بين أيدينا. قال وذكر في باب حديث وفد عبد القيس الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، قال فهذه ألفاظ هذه القطعة في الصحيحين، وهذه الألفاظ مما يعد من المشكل. قال وليست مشكلة عند أصحاب التحقيق. والإشكال في كونه صلى الله عليه وسلم قال أمركم بأربع، والمذكور في أكثر الروايات خمس، لأنه زاده قوله إيه وأن تعطوا خمس ما غنمتم. قال واختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال أظهرها ما قاله الإمام ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، ما قاله الإمام أبو ابن بطال رحمه الله أو رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري، قال آمرهم بالأربع التي وعدهم بها، قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء خمس يعني خمس المغنم، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد، وعدموا فكانوا أهل جهاد. ايش عندكم؟ ها؟ فكانوا اهل جهاد وايه؟ وغنائم. حسن، النسخة اللي عندنا فيها حذف يعني الكلمة ممسوحة، فكانوا اهل جهاد وغنائم، ولذلك احتاجوا الى معرفة أحكام الغنائم. قال وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح نحو هذا، لأنه في القطعة التي شرح فيها مسلم تعرض لذكر هذا الكلام، فقال هو أو فقال قوله أمرهم بالإيمان بالله أعاده لذكر الأربع ووصفه لها بأنها إيمان، ثم فسرها بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. قال فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس، ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل عليه السلام، في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم، وقد سبق يعني حديث جبريل أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وهذا جاءنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث جبريل سماه إسلاما لأنه ذكر بعده الإيمان، لكن جاء في حديث أبي هريرة تسمية أركان الإسلام بالإيمان، وهو ما ذكر هنا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإيمان وعرفه بهذه الأركان. قال والإيمان وسمى يعني، وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان، وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تعدوا خمسا من المغنم، قال فليس عطفا على قوله شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما هو معلومة زائدة، لأنه لو كانت معطوفة على شهادة أن لا إله إلا الله لعد دفع الخمس ركنا من أركان الإسلام، فهو ليس معطوفا على قوله شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا، وإنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الأربع، يعني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع وآمركم به بأن تعطوا خمس المغنم. وإنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها، وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيمان. قال وأما عدم ذكر الصوم في الرواية الأولى فهو إغفال من الراوي وليس من الاختلاف الصادر من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل من اختلاف الرواة الصادر من تفاوتهم في الضبط والحفظ على ما تقدم بيانه، فافهم ذلك وتدبره تجده إن شاء الله تعالى مما هدانا الله سبحانه وتعالى لحله من العقد. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. وقيل في معناه غير ما قاله مما ليس بظاهر فتركناه، يعني أقوال أخرى، ليش النبي عليه الصلاة والسلام سمى أركان الإسلام إيمانا؟ هذا أحد الإشكالات. ولماذا لم يذكر الراوي الصوم في الرواية الأولى وذكرها في الرواية الثانية؟ ولماذا لم يذكر الحج؟ فأجاب ابن الصلاح عن هذا كله بما يرى أنه قد أزال الإشكال. قال وأما قول الشيخ إن ترك الصوم في بعض الروايات إغفال من الراوي، وكذا قاله القاضي عياض، يعني في شرحه على صحيح مسلم وغيره، وهو ظاهر لا شك فيه. قال القاضي عياض رحمه الله وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح، يعني سنة 8 من الهجرة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ونزلت فريضة الحج سنة 90، يعني بعدها، أي بعد فتح مكة على الأشهر، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأن تؤدوا خمسا ما غنمتم، ففيه إيجاب الخمس من الغنائم، وإن لم يكن الإمام في السرية، لأنه عندنا الوقعة التي يشهدها الإمام تسمى بالغزوة، والوقعة التي لا يشهدها الإمام وإنما يوكل فيها أحدا تسمى بالسرية. فتخميس الغنائم مطلوب في الغزوات وفي السرايا، ففيه إيجاب الخمس من الغنائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. قال وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابها إن وصلناه إن شاء الله تعالى. ويقال خمس بضم الميم وإسكانها، يقال خمس وخمس. وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر، فيضم سبع وثمن وتسع وعشر، أو بالضم والسكون سبع ثمن تسع عشر. قال بضم ثانيها ويسكن والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، وفي رواية للمزفت بدل المقير، قال فنضبطه ثم نتكلم على معناه إن شاء الله تعالى. أولها قال فالدباء بضم الدال وبالمد دباء، قال وهو القرع اليابس، أي الوعاء منه، يعني الذي يتخذ من ثمرة القرع. والمراد بثمرة القرع منهم من يرى أنها القرع الكبير